الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. سورة النساء آية نمبر 85 سپارہ سورہ نساء آیت نمبر زمین نمک کے سبق کی اللہ پاک کے منافقان داغی بات بہت خصلتی نقد پاک بیان کے داغی مذمت بیان کے مسلمان نے داغی نمے نے کل خیال کرے خاص کی بغبت کرداری جانی تھی جہاد میں انصار بدرنگی افواجان فرول مسلمانوں خلاف مشورے کوئی سازشوں جوڑو سابق خصلتوں اور تفصیل اللہ پاک بیان کر مسلمانوں میں تو اس قدیم آیاتی نے کی بادشی خبر اس کے پاس کئی کے پاس اے مسلمانوں جان کے داخل کے خاص آؤ آیات کی اللہ پاکیوں سے سب بیان کہ مسلمان امداد کرے اور امداد کا سفارش کر سکے اللہ بیان میں حسن لہو نصیب کیا سفارش کو اگر خود ادل ملوش تو کیا زیادہ بد سفارش کو آگے تبا سفارش میں سفارش کسی ان کو پچھلے کی سفارش ہوئی ساربے کو شفاعت شفا جوڑے کرے دعا چلو جس کی منگوائی میں شفا ہوئی جوڑے جوڑے شفا شفا جوڑے جوڑے دعا چلو جوڑے جوڑے یہ جوڑے کمانا راجی لذی مانے جوڑے وہ کمزور سڑے دے غریب دے جوڑا سڑے داغت حق تو داغت حق وہ سو دارا یو جو تجی سکھا میں بالا لگی یو اختر لگی یو دفتر تجی یو مشر لگی اگر حق جائز مطالبہ اگر انت نشی رکھے اس کے لئے کمزورے دوازی صبح آگے مرگرتی ہوگی تو اس رضان جوڑا کی مرگری کی باگر آگر آواز آگر خطام دالا تا ارسے باگر آگر مطالبہ حق مطالبہ آگر ارسے خطام دالا تا دیتا ہوئی تفارش خطام اس خطام اللہ ساتھ ہوئی تبہ خطمہ دی یہ دخی سفارش کی یہ دبی سفارش خبر ابھی اور رسول جاگے اور جائز مطالبہ و حق اگر اور رسول حکام بالا تھا سمر اجر و ثواب کی دا اللہ اگر اکثر لورتن اگر سارتون کی لورتن کی سوک دا دل اکار سی بچا تناس کی دا دکھار دی سمر اجر و ثواب دینے کی اللہ اگر تورتن دل امر اجر و ثواب بتا دیں گے یکل لہو نصیب ہے اور کاسے بد خبری کا پارک ہے خبر سفارش ہو نقصانی خبر سفارش داغه ربوج هغه د انتقاد باندې هغه څنګه هغه د دې دا اجر او ثواب او جنری سرایي خدای څخه سفارش د قسمه یو ښه سفارش دی یو بد سفارش اگر تم دو سفارش بطار یو سوک تجنه علماء لکلی یو شرط خدا دی که دا مطالبه که مده یا دی کمزور سری دا حق و جایز کاری نداغه سفارش بطار شیش نیسا سفارش که نداغه کار سی اگر یو جایز او حق کاری او دین داده که اگر سکله نیشی رسی اگر کمزوری ری نقاض هم سر مرگرکی که تو ما دا خبره اتخانه دالاتا او را خواه که اگر سکله نیشی رسی لدین سر داده او دین سر داده که تو پا اگر افتر بالا اتخانه بالا مانده اگر افتر بانده یا که اگر سفارش کولی که اگر بانده دباو نورکی اگر مجبورکی نه اگر سل اثر و رسوخ باسه نیستی مانیه که اگر بامیه جبر و ظلم که دباو که راولی اگر سر باسه نیست او دل اگر که کم سفارش که که اگر که دنیایی جور طور بکارم نیست که دنیایی لالک که پکی نیست که رشوت نشوت که ناخلی که پیسی که ناخلی یا نور که غرض دیوی دنیایی اگر که نکی رسی که سفارش که صرف به الله بکاره رجتمن د دې شرایط سره چې معاوضم کې ناخلي په خانې بالاو باندې دباوم ناخلي او هغه خپله مطالبه نشي رسول کمزورې دی کله سره ملګری کېږي د هغه هم مطالبه رسۍ بره حکامې بالا ده او یو جالس کار هم دی دا څلور شرایط او علماء لیکلي نو دغسې سفارش کې ته وکړي مطالبه کې ترې پاک اجر او ثواب دی ثم اجر وثواب الله دركي لو خبر فما اوتي ثم اجر وثواب الله اغفقام بالو توصيل خطا ماس في كار دي اغلى كريتا ثم اجر وثواب وركي مباشات الدلالات كري راسات السفارش كري دي سفارش كري اغم ثواب الله وركي او حديث في عمر عليه الصلاه والسلام فرمى الدال على الخير كفاعي دلالت کوونکي په یو نیکې باندې هغه داسې دي لکه د چې دا نیکي کوي لکه تا یو سړي ته یو سره ته راځې مانځل روان دی که ځان سره مانځل یو سړی څومره چې د هغه د مانځه ثواب دی خو هغه همره ورسره ستانه د خپل مانځه ثواب دی خپلو خو هغه چې د ځان سره بوته نو هغه یو مؤذن د جومات کې اذان وکړه الله اکبر الله اکبر دا د دلالتو کې تخیر باندې خلقه پیدا خیر خبر و رسوله که ده منزه که ده منزه تراجع اعلانه سم را خنک که جمعات تراجعه مدخل موز ده دخل ثوابه شو او اغطول مجموعه که سم را خلق راجعه ده اخده که تغییر سم را اجر ورکی ده هم را خده که معزین لجیاتی اجر و ثوابه زکا که ده دلالت کرده تخیرنا ادالو على الخیر تخاری نتا که اصلا ده پار سخاری شده فقط دنانه که که ده نیسه سار پیوله ده بوه نیسه سار ده او که یه تلیسه اخو ده که داوله اخو اغا بی او رفه ما اغا نشا تلاس که سمره ساری و اغا که سمره خواب ملاییگی ساتن بم رفه ده روه شو دل حدیث که توی عمر بسانات و سلام فرمائی کان الله فی عون عبده ما دان فی عون اخیه الله تعالی ده اغا بنده انداد که شوروی که ترسمه پوری با مسلمان رور به دل مسلمان تا انداز کشوریش که به دل مسلمان تا خار کشوروشا آغه تا خدمت کیا آغه تا را انداز و نخرط که خریفاست تا ستا فیل کارون اصنید ساو ستا تا کارونی که به اللہ لجه ستا تا کارونی که به اللہ تا خر انداز موجود من به دمیتی سفارش کشت کل آغی به دسریفا نیتی بدلوه او صوف کی د جنا سفارش ده هغه ته ده څومره جنا چې هغه سار باندې هغه سړي ته ملاویږي څو څومره جنا به ده ته ملاویږي چې ده پکې سفارش کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من اعان على قتل مؤمن بسفرين لقي الله مكتوب بين عينيه آية في رحمة الله یو کس بل سړی قتل او درین سالیتا که صرف یو کلیمه ویده ده یو سالیتا حتم که ده صرف یو کلیمه ویده یو خبره ده که من سه کرده سمرة بقاتل سغانا أو سنغ أغدى الله دا رحمتنا مريد ومحرومة دي تقف في بخبيقات بغسة دي كده وخبرتك كما سيسرها دين لألّا دا رحمتنا محرومة دين بغم ربنا غاردو لك سمرة قاتل سنغا دي كتسير في وخبرتك ممشك دين مكمل قاتل سنغا بخبيقات أغمى سزا ورسيلة سمرة قاتل ما إذا كنت بخط فارس باندي خيبة دي أو في بخط فارس باندي يجب على أغلقار في صدادهم ثم صداد يده على الأخريطة ومن يصفع صفاعة سيئة تأتي تفارسك تفارس بجماع يقول له كفل منها يجب على أغلقار في صدادهم كفل بوت فاقوة بوت أغلق تجدون وكان الله أوديس الوقات على كل شيء مخيطة فهرشي بانده قدرة دورينتي الله خبر لم مركونيشي او الله بدد لم مركونيشي الله قدير عن الحاضر مثل معنى متخلصات كريب بلا ياتكي بلا دنيكي وخبراتي كذان تباكي فتن طوضات وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو رجيا مثل معنى متعلا ويوبل تستحيى سلامة سلامة هر قوم في عزت من لسلام لي ثم قومون فيه هر كده سلام إلى تاريخه عربه بقى لإسلام نمحكي سلامته سلام دي سنجا أتو حيات الله بمروضه حيات الله الله يساعد جنبيه لدي يا بيري أنعم الله بتعينه يا بيري أنعم صباحا وصار سلام هذا عربه سلامونه بلان نور قومونك سلامونو وانريزان سلامونو انريزيك سلامونو اكي good morning good noon good afternoon good evening good night ما سلامونو دستي سلام دسار سلام دغرمي سلام دماغيجر سلام نال انريزان سلامونو في غمر الصلاة والسلام الله حاك سلامي خود وضفي الجامعي سلامي وتوخو تاريخ دير سفتيني الله فاكي أصغمبر الصلاة والسلام تتقوم مسلمان هذا السلام تريك وخارج السلام عليكم برحية الله وأنعم صباحا ده سلامنا ختم السلام عليكم السلام لك سمرة غطوة سيديدي سمرة جانية الفاضي ولهو لكل بسيوك إظهار محبتي السلام سمعنا سلامتي كده زماد الله نسالينه زماد زررنا زماد تكليفنا بكم محفوظي بل سلام تدينه داد الله اسمه تسمعه تراج سلام لا السلام عليكم معنى دا الله رقيب عليكم الله بستاس استفادتي فرمال نسونا دا محبت اظهار دي تش وعلمو لكلي ديك دا محبت اظهار دي او جيم دانا يواز دا محبت اظهار ندي دا محبت حق دا كولي كثير وقول أخيكم ومشيدكم النسالين أيضاً بعضك بعرب وخرج السلام عليكم كثير سالين يعني كاتب حياة السجيبين ذات جنك رفعات جنب أتفاق جنب مزيدار جنب الله تعتبر لسلامتيات جنب الله تعتبر هذا هو إظهار محبتك ومحبت حق ذاتين بكاتب وبالشي ذكاته وما السلام عليكم فما تهي وعليكم السلام فما تنفرتي وذكات نفرتي ما عبادتي ذكات نفرتي لا عبادتي هو طرفت إظهار بمحبتي بل طرفت عبادتي أو بل ذات ديك التفكير دي لألّه من خلق قيادي دي أظن بألّه من سلامي وسلام فلألّه من دي يوبل قيادات ذاغت لألّه من ياتكم غمات لألّه ألّه غمات يادي وزاغ الله قيادي زاغت الله يعني ديك التفكير مراد يوجد تيادود بالله او بيت من جنس السكي معاهده ده لو بالفر معاهده تبقى زماده لا سالم اذا بتساوي لا معاهده لا تبقى معاهده لا تبقى مقابل دير في تكون مجموعه سلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان اغري اذا اغدا ما اغدا جد دجارون يقول مسلمان مخصوص تاريش مدام انت في غمبر عليه الصلاة والسلام سلام خوضه بده الله راته سريكه خوضه بده كتاسو با نور قومون قسان سلام ما سره اغيش اخ خير نشتا او دي السلام عليكم كي دير دي خير دي مدام خير مجموعة ده مكافت لين با سلام سره السلام عليكم وكثر هذا في غنبار عليه الصلاة والسلام يتقوص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإسلامك بإسلام بأعمالنا كل بحسر أو أفضل عمل كمال في غنبار عليه الصلاة والسلام معي حتى أن يتعام خلق بان لي خيرات روتي قراء فقرباء فقراء ومسكنان بان روتي قراء أبطب بان روتي قراء أو جنسي سلام عام طول السلام سلام طول رأى الإسلام في غرة تعليم يتوى غريب سوى إنداد وإكي هو شيطة مالك لنور إنداد وطراوتي وبل سلام طول السلام دي البسم العالم في غمرة بسنة والسلام دي وبل حديث كفرماي في الله ساتف لطول مزيات مزدوها غطفتي وغطى سلام في اتباعتي پیغمبر علیه الصلاة والسلام با خپله د هغه دا سنت وي چې د هغه نه به څوک مخکې کېدی نشي په سلام په لاره کې به هر څوک راتلل که مصر به وو که کفر به پیغمبر علیه السلام به پرې سلام وکړي زمونږ عادت نه دي چې مونږ د ماشومانو باندې سلام وکړو پیغمبر علیه السلام چې به والو ماشومانو باندې ورغی نو ماشومانو ته به سلام کوه السلام علیکم دغه په پیغمبر علیه السلام خپله فرمای چې د ټولو نه غضبخ نهغلي چې هغه ته سلام کې وسلي کړي عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ با اکثر بازار تھا صرف دا سلام دے پارا تھی سودا مودا بے غرض نہیں کہ یہ سودا ہوتی بازار تو بلا میں بازار کی لئے خلق دی لو تا جائے السلام علیکم بلتا جائے السلام علیکم بلتا جائے السلام علیکم سلامون دے پارا تھی سودا دے پارا بنتا او ایدر نغت سودا کن نا نا سوابینا جتل سو حق تجارت و حق سوری بار دکی دمرا نیتے سرے اگت نا ایدت من دے سلام کرو فقهو لكل ريكي السلام الفاظ سمري او جراس في دخلو في غمر عليه الصلاة والسلام طلع عمل فرا غارير اظهار ذات السري في غمر عليه السلام تلو كسرا او اقول السلام عليك يا رسول الله في غمر عليه السلام وتجوابك وعليكم السلام ورحمة الله جاي وبنت اسراري اقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله پیغمبر علیہ السلام والا جواب ورک وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیوات دینیت کی رحمت اللہ وبرکاتہ جو بلتا لیر آج اگر پیغمبر علیہ السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبر علیہ السلام تو علیکہ نا خرور رحمت اللہ اوی یا رسول اللہ نے رب جاکا سرالل اوی سر دیو یو تک تازیات کر او زرالل ما یو مات بلگا جاتا دعاوش نساوی مقوی و علیت مات بزیر مختصر جواب رات پیغمبر علیہ السلام وطوی ای نور الفاظ ما ترنو سی ماتا شیئے دی اگا سول فا اوین نماتا کنو فزیات کولی نش غرض داری کی بخت جواب کی بسرد بخت مرویم کی کوی السلام علیکم نسوة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ندر كلمات نزياتي نور كلمة سلام في مشكة بك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرمي إن السلام قد انتهى إلى البركة سلام البركة بان فتنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سريد عن السلام ختم فدي وجنة دلت الله قاطف منك السلام تنزيد رأسيك تاسو سلام عليكم ما يوصف حتى أنت المعنى دازان في سيدة وإذا قلت حركة لكتاكي دعاء سيدة سلام سيدة بتحية فسلام سيدة فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالجواب ورثي فكر داغينا أو ردوها أو يا رسول مخواطة وصلية السلام عليك نسية الزارة. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا درس الفاظ وقت زيادك بأحسن منها خشتا عليك الجواب أو ردوها لو هذا يتواطفك حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام بغمرة وطوة خشي سمرة الفاظ زيادي ورحمة الله بي وبركاته بي أغمر أجر الصواب دعاء زيادك مصراب زيادك خدا بركاته نجوات سنش. إن الله بحق الله فاكتان لي على كل شيء خشيبا فهار شيبان لي حساب كونت الله وجبه ده هر كس حساب. إذا كنت بدأت حاسبات جير جواب ديكو كي غمر الله سلام دير تفاعل بيان كل سلام أجرنا وثوابنا مسلمان كرا إظهار محبب مغفة دعانا يوعدنا باطوك بدأت حاسبات ذكر كده وزنا بعضي فقهاء بكبري علماء بكبري السلام سنة مؤكدة سلام كل ده سنة مؤكدة أو جواب لا واجب. فكان بكري رحمة الله عليه بكبري ويا السلام تطوع ورد فريضة سلام تدين لا ينقل مستعد كرسالة فجواب سر الجواب فلتاسدات التي أتفيت من يقنه ده سنة عمالية السنه سنه مؤكده سلام كل فساد اذا كون السلام بخصوص كم خلق تكون خلق بان سلامك ملاغين فار علماء واصول لكري واصل لكل وغاس البال اعلى بك ادنى بان سلامك اعلى لك فار بك ادنى بان سلامك كن غرز بابي وكريري اغسطور بي فجادي بي فسر لي بان بي او بل كيابر بان بي ندا شور كده ندا أعلاني ندي أتري أدنى بان بسلامك سعادة بان أو يو خريب أغوى لاربي مقناس كسيدي أغيطة بسلام واسي أو يو جيكي خلار بان بي خلص روان بي ليو طرفنا جكة را روان بي وبدلتا طرفنا دريرا روان بي ندا دريرا تدي دو سلامك دانتي غبو تدي دري سلامك أعلى وفا أدنى باند سلامة وراغي وجه علماء لكلها كتاتي إحساسي كم تريانيش شيرا كتما تتنظور وقتل مدى إحساسي كم تريد إنسان كمسي واسي أدرك تنكر كمدا باوصول فوضجي بعلمة إذا كنت بكمت إنك بسلام خلق ناسي باغي لفارن فقهاء بعض الظلم لكله في أخرين مستل السلام تفكران في واتو ما أول قد يغى سلام ناتي قد يغى سلام واتو متمنزجار باندي جواب ورقول واجب ناتي بل كمان سماتي تمام دو ونعد الخدبالي دي وتوقراغ سلام تجمعات في واتو متخدبال تمام لدي نتعلو واجب ناتي كده عندي جواب دي ولوش يوخري تلاوات تناسي قرآن مجيب تلاوات تي يا أذان كيسو يا إقامة كي يا ديني كتابون الغوري أيها صلى الله عليه وسلم واته نتجيب عن الجواب ورسول واجب نبي يو صلى الله عليه وسلم سنجاك ناسي أو دست ناسي عدل صلى الله عليه وسلم واته نتجيب عن الجواب ورسول واجب نبي كده جواب حضور جواب نواته سناسي حالتنا باقي قهي طريقه لسلام سيدي وإذا قلتم حركة لكتاب الدعاء سيدة سلام دعاء حركة لكتاب سلام سيدة بتحية وسلام قوله تحيي فاستاتي بسلام جواب ذركي لأحسن منها فاختصر العظيم أو رديها يوم غوة العظيم إن الله بيشك الله تعالى قام بي على كل شيء حشيبا وهر شيء بامي حساب كونك الله يجب هر شيء حساب كتاب فقارون وتحين نريد لك الحساب كل كتاب ما خبر من اللي وقت زمان الصحت من اللي أو سمر من اللي أو الله فرماي إذا عبادة لا يكذب بقيامة صورة قريبة من قادر انتكاس راجمة خالص رصاص بأعمال إصابة خاصة بصاص بموك عاملين الجدرة یا د بدو عملونو بدله درکړم. الله وایي زه په دې باندې قادر یم او زه چې څه وایم نو زه رښتیا وایم. زما خبرې ټولې رښتیا دي. الله فرمایي زما نه زیات رښتینی هیڅوک نشته. الله الله پاک لا اله مستر معبود الا هو مگر دا یو خدای پاک دی. لا یجمعنکم خام خرجوه بصفات لنا الى يوم القيامه رب قيامتك لا ريب فيه كتاب الجيش اللهم اجعلنا في حاله وما نهدك او صوت زياد يشتري من الله بخروطات من حديثات واعتبار بخبر دا الله بخبره دا بلتا خبره بشتوى في جيشي نشي تيري الله بير زياد يشتري او الله وي كتاب تتاسف زان كدا خطي فتنة تعداد لك نزبر بخبر نظرك كتاب بطا ومسل الله وي بدي غير مدر تعداد اذا قدير عن الحاضر جبارة لا تبكر من يشفع صفاعة حسنة في سفارش في سفارش نيك لخي حبر سفارش يكون له نصيب منها نريد داغ بقارة داغين بدلا خبدلا ومن يستعوشات سفارش في سفاعة سيئة سفارش سفارش بد يكون له كفل منها نريد داغ بقارة داغين حفا ينجاري غبو جغو قد باندي وكان الله دي الله صاك على كل شيء مقيتا فهر في ذان قدرت لرنكي وإذا خييتم هر كل كتاس سلام كوي وإذا خييتم هر كل كتاس سلام مقريشي بتحية تسلام كول سر وإذا خييتم هر كل كتاس سلام مقريشي بتحية تسلام كول سر سجد سلام كي تحيو وستاس المطر سلام جواب ورسو بأحسن منها خستباغنا أو ردوها يا وتعغواتك وعليكم وطوائي يا ذات الشمر الفاس يا ذي الأمر وتوعي إن الله بفك الله فاس كان بي على كل شيء حسيب وقار حسب عن حساب كونك الله الله فاس لا إله مستد لا يبدا عبادة إلا هو مجرد وقر فاس لا يجمعنكم خام خارج وبتفاس لرا إلى يوم القيامة والقيامة لا ريب فيك يا ويك هشك مشتا ومن أصدق أو سوق تجاهد رسكني من الله بخريتك ما حديثا قلت بعد خبري لألا نزلات رسكني فخبرك هسوك نشكا أو الله بقى تسمى طويل لذا رسكيادي أو دا حقيقتك سلطة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا تمل استقبال عملك بتوفيقك يا الله في غمر السلام سنكر في زمن تراول يا الله القرآن بان العمل طول في الفقراش يا الله إذا من مجدنا خدايا خل سلامك خفاتي أو يا الله إذا من مجدنا خور مكي خدايا إذا من مجدنا في تدريبات العمل خدايا فني غلاء مروانكي خدايا إذا بدأ أعمال النخراء من فقر أمان كيسا يا الله يا الله إذا من مجدنا في إذا من مجدنا في زمن دنیا پریشانی ختم کی زمن آخرت پریشانی ختم کی مردان اللہ علیہ السلام او بخی مریضان پورن کی لیے اختتارن کی لیے خیر سفا کامل اور ورش یا اللہ دنیا دا آخرت خورن نسیج یا اللہ مردان اللہ علیہ السلام او بخی خدا سمر زمن مرگری اوری دن کی لیے سکری حاجاتی دیا اللہ سکری حاجاتی سیر آجائی اسا اولاد نسرائن اتنال اولاد دل ورش یا اللہ سکر ازاری بکر دنیا اخلاش اسا دشمنی دیسرا دشمنی اتا جو سوڑا نیزا بلیچ یا اللہ نفرسین ختم کی ونیم کمیس اسرا اتحاد اتفاق اتفلیر آور یا اللہ سمرہ فریخانی دی اللہ دا ختم آور وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین